المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل. ومن الأدلة العقلية النقلية الأمثال التي ضربها الله في القرآن، فإنها كلها تنبه العقول وتوضح البراهين العقلية على وحدانية الله وتوحيده، وعلى صدق رسوله وصحة ما جاء به. فمن زعم أن شيئا من الأدلة العقلية التي يسلم بها العقلاء تخالف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو مغتر، وليأتي بمثال واحد ولن يستطيع ذلك. نعم، قد يأتي بنظريات وخيالات إذا حققت عقلا وجدت جهليات وضلالا مبينا، مثل قول كثير من الملحدين إن العقوبات والحدود التي جاء بها دين الإسلام على الجرائم غير لائقة ولا مناسبة للقوانين، والأحسن عندهم أن يستبدل بها الحبس والغرامة المالية. وهذا سفسطة ومكابرة للواقع، فإن القوانين التي يسنها الملحدون ومن قلدهم على الجرائم لم تغن شيئا، وظهر نقصها وفشلها العظيم، وأنه لا أثر لها في ردع المجرمين، وأن السبب الوحيد لردع كل مجرم تطبيق الحدود الشرعية والعقوبات الدينية، فهي الكفيلة بردع المجرمين، وهي عقوبات ونكال وموعظة لو طبقت في قطر من الأقطار لصلحت أحوالهم، وقل الجنات والمجرمون، وحصل الأمن على الدماء والأموال والأعراض، لأنها تشريع من حكيم بأحوال العباد وما يصلحهم ويقيهم الشرور. ومثل قول كثير من الماديين الملحدين ومن قلدهم تقليدا أعمى إنه يجب أن تكون الأفكار حرة، وإن لكل أحد حريته في الرأي الذي يرتئيه والاقتراح الذي يبديه على أي حال يكون، وهذا قد ظهر أيضا ضرره العظيم، وإن حرية الأفكار وإعطاء كل أحد حريته فيها قد تبين أنها السبب الوحيد في الفوضوية، وأنها أعظم من حرية الأفعال، بل هي أصلها، فإنه متى أعطي الناس حريتهم فيها انحلت أخلاقهم وعقائدهم ومرجت أعمالهم وصارت البهائم أحسن حالا منهم، وهذا هو الواقع في كل قطر أطلقت فيه الحريات ولم تقيد بالقيود الشرعية العقلية، فإن النفوس أمارة بالسوء وطبيعتها الأشر والبطر، والانطلاق خلف كل شهوة ضرت الأفراد والجماعات أو لم تضرهم. فكما أن إطلاق الحريات في الأفعال مطلقة لا يمكن البقاء معه، فلو ترك لكل أحد حريته وإن له أن يقتل أو يجرح أو يضرب أو يأخذ أموال الناس وأعراضهم لفسدت الأحوال واختلت الدنيا ووقع الهرج والمرج والضرر الكبير. فكذلك حريات الأفكار متى أطلقت أتت بالمنكرات والفظائع الشنيعة، وكان من ثمرتها الخبيثة الاستغناء عن الدين وعن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وإنكار ما جاءوا به، وكذلك إنكار ما دلت عليه العقول الصحيحة من وجوب التقيد والتحرز عن الأمور الضارة في الاعتقادات والأخلاق والأعمال. ومن جراء حريات الأفكار ما تسمعه في الصحف الإلحادية والصحف الخليعة من المقالات التي تقشعر منها قلوب العقلاء، وقد ضرت ضررا كبيرا في العقائد والأخلاق، بل ضرت الحكومات والجماعات والأفراد. أما شريعة الإسلام فإنها ولله الحمد جاءت بتنبيه العقول والحث على التفكر في الأمور التي ينفع التفكير فيها، كآيات الله المخلوقة وآياته المتلوة، وسلكت في تفكرها ونظرها المسالك الصحيحة، فأقرت العلوم النافعة والمعارف الصادقة، والحث على كل خلق جميل والحذر عن كل خلق رذيل، وجعلت للأفكار حدا صحيحا إن تجاوزتها وقعت في المهالك وأنواع الضلالات. فالأفكار إن لم تقيدها العقول الصحيحة والدين الصحيح الذي وضعه الله للعباد فيه صلاح شؤونهم وكمال أحوالهم، ف فإنها تحدث الفوضى والخطأ والضلال والشقاء والحمق والجنون. وكذلك ما افتراه كثير من أعداء الإسلام والمنافقين أن الإيمان بقضاء الله وقدرته يحدث الفتور والاستسلام وعدم الحركة، وهذا الزعم منهم افتراء ظاهر وكذب صريح، فإن الدين الإسلامي قد أمر بأصلين عظيمين لا تتم الأمور كلها إلا باجتماعهما، أحدهما الإيمان بقضاء الله وقدره، وأن الأمور كلها والأسباب مربوطة بالقضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الأصل الثاني الأمر بالأعمال النافعة في الدين والدنيا والبعد عن الأسباب الضارة، وكل واحد من الأصلين يمد الآخر، فالإيمان بالقضاء والقدر يمد العاملين وينشطهم ويوجب لهم اقتحام الأمور الصعبة اتكالا على الله واستمدادا من حوله وقوته، ويزيل من قلوبهم خوف المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، والسعي والعمل هو من قضاء الله وقدره، فإنه أخبر أنه يوجد الأشياء بأسبابها، ولهذا يجمع الله بين الأصلين في مواضع كثيرة من كتابه، مثل قوله: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقوله: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله، وقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأمر بالأعمال ورغب فيها، ووعد التيسير لليسرى لمن قام بالأسباب النافعة، والتيسير للعسرى لمن ترك الأسباب النافعة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: احرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجز. وهذا شامل للحرص على الأمور النافعة في الدين والدنيا. فعلم أن دين الإسلام يكذب ما افتراه عليه أعداؤه من أنه مثبط مخدر، وإنما هو منشط وحاث على كل عمل نافع، وإن الإيمان بالقدر من أعظم المنشطات لكل عمل نافع وأعظم المسهلات لها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. وتلا صلى الله عليه وسلم عند ذلك هذه الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، الآيات. ولهذا كان الدين الإسلامي يعتبر من يترك العمل اتكالا على القدر أحمق مجنونا، وينكر على المشركين الذين يحتجون على تركهم العمل بالأسباب النافعة بالقدر والمشيئة، ويخبر أن الاحتجاج بذلك دأب الأمم الطاغية الذين عوقبوا بأنواع المثلات، فما من عمل نافع دقيق أو جليل إلا حث الشارع عليه وعلى وسائله ومكملاته، ولا عمل ضار وكسل وتقاعد إلا حذر منه غاية التحذير. ونصوص الشرع في هذا الأصل لا تعد ولا تحصى، ومن أنكر ذلك فهو مكابر مباهت، وهو من أعظم الناس ضلالا.